السلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ورافعه صلى الله عليه وسلم. فمع العمر القصير والهم الثقيل والمشاغل الكثيرة المتعددة ومشاكل الأولاد والأسرة والمجتمع من حولك، أنت تحتاج وأنت تسيء إلى ربك إلى زاد يكون لك عند قدومك عليه، وإلا فليس من العقل أن يقطع الإنسان سفرا بلا زاد. وسفرك إلى الله طويل، أنت في سفر إلى الله منذ ولدتك أمك، ينتهي هذا السفر بإذن الله عز وجل حينما نضع أول أقدامنا في الجنة. وزادك المطلوب لك هو زاد قلبك وروحك من طاعة الله تبارك وتعالى. واعلم أنه إذا أراد الإنسان أن يتزود فلا ينظر إلى من هو أقل منه طاعة لله، فإن ذلك مدعاة لتكاسله، إن ذلك مدعاة لتكاسله. تعرف لما تنظر إلى من هو أقل منك في الطاعة خلاص سيجعل ذلك عندك كسلا وفطورا لأجل الطاعة. لأن مثلا تكون تصلي ربنا بدا عليك تصلي الصلوات الخمس الجماعة مثلا، ولكنك عندك أخطاء معينة يقولون ذو الخطأ عندك وعندك، تقول لما تنظر تقول إيه؟ تقول الحمد لله أنا بصلي الصلوات الخمس الجماعة، غير اللي يصلي أربع صلوات بس الفرق ما بيجيش. فتقوم ده يخليك تتكاسل على الفجر بعد فترة لما يوقف عليك ما عادش تدري الفجر ليه، تقول الحمد لله غير اللي ما بيصليش إلا الفجر والعشاء في الجماعة أنا بصلي أربع صلوات. تظل المسألة عندك تنظر إلى من هو أقل منك لغاية ما تترك الصلاة جماعة تقول الحمد لله بس بصلي حاضر في بيتي غيره ما بيصليش. وبعدين لما يفوتك فرض حاضر تقول أنا فرض فرض غيري يفوت فروض، ويظل الإنسان على حال هذا لدرجة إني ما بيصليش خالص إلا الجمعة، الحمد لله أنا ما بصليش إلا صحة الجمعة بس غيري ما بيصليش خالص. ويظل بقى الشيطان إنما لا، النبي عليه الصلاة والسلام ترجمة لهذه الوصية الربانية كما سمعناه من قول ربنا فاستبقوا الخيرات، اوعى حد يسبقك انت في الدنيا في مسابقة، ارض المسابقة هي ارض الدنيا التي تعيش عليها وتأكل من رزق الله عز وجل فيها، انت في مسابقة وانت ساير للمصر دال، اوعى تفكر لكل الناس ما انت شايف فاكر كده ان محدش بيصوم محدش بيصلي، اللي بيصلي هو بيصلي معرفش ايه، وبعدين الشيطان يزين لك بقى اللي بيصلي دول يصوم حربيه ونص التاني معرفش ايه. لا اعلم ان هناك كم من اناس سبقك الى الله تبارك وتعالى، وانا وانت نائمون نمض في نوم عميق. لا، فاستبقوا الخيرات يعني سارع الخطى الى الله تبارك وتعالى في طاعته حتى لا يسبقك غيرك في وقت تندم على سبق غيرك لك ولا تستطيع ان تدركه. خلاص اذا ضاعت الفرص واعظمها فرصه حياتك. وعندنا خد بالك وقت سيبك من كل الشوارع تعمل ايه، والله عندنا وقت كتير جدا فاضي، عندنا اوقات بنضيعها في تحليلات ومناقشات ومجادلات وبحث عن معرفش ايه وقراءه اسعار ايه والكلام ده كله، دي كلها اوقات ضائعه. اغتنمها، انت في ايام قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند البزار خير ايام الدنيا ايام العشر. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام كما في الصحيح من حديث ابن عباس العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من هذه الايام. يعني هذه الايام لا توجد ايام اخرى احب الى الله ولا العمل فيها احب الى الله من هذه الايام ولا من العمل في هذه الايام. في هذه الايام فليه تفوتك الايام دي؟ ليه تضيعها؟ فرصه قد لا تعوض. المسلم الصادق حريص على ان يسارع الخطى لارضاء سيدنا موسى عليه السلام أراد لقاء ربه ووعده الله اللقاء فصار، وقيل إن الله أمره بالسياف شكر له على أن يعني وعده أن يلقاه سبحانه وتعالى. فصام موسى عليه السلام 30 يوما، وقبل أن يأذن الله له بأن يفطر أفطر في الموعد المحدد للقاء ربه. فسأل الآخر لماذا أفطرت يا موسى؟ قال يا ربي أردت أن أناجيك وأنا يعني طيب الفم، رائحة الفم تغيرت من أمر الصيام، فأردت أن أكلمك في الوقت الذي تأذن أن أكلمك فيه وأنا مفطر عشان تبقى الفم طيبا. قال يا موسى أما علمت أن خلوف باب الصائم أطيب عندي من لحم المسك؟ ثم زاده الله 10 أيام ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. المهم في الموعد المحدد لم ينتظر، وإنما استخلف هارون على بني إسرائيل عليه السلام وأسمع لقاء ربه. فسأله الله وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ سبتهم وجدت سرعة لي، لماذا تركتهم؟ قال هؤلاء على أثر هم جئوا الأرض، ولكني عجلت إليك ربي لترضى، أنا جئت أرضى رضاك، فلما لا أتعجل لقاءك يا رب وفيه رضاك وفيه مناجاتك وفيه حلاوة القرب منك والتحدث إليك؟ لما ما ندفعش الشعار ده؟ لما الشعار في ايامي وعجلت اليك ربي لترضى؟ صليت اليوم الطويل ده ليه؟ وعجلت اليك ربي لترضى. بتصلي الجماعه ليه؟ وعجلت اليك ربي لترضى. سيبنا نتكلم واخد جنب وهتطلع في المصحف ليه؟ ما بتناقشناش ليه؟ الكلام المقول وعجلت اليك ربي لترضى تسبيح تحميد تكبير ذكر تهليل صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كل ده ليه؟ وعجلت اليك ربي لترضى. ايه المانع انك تطلع من الايام دي 2-3 مليون 4 مليون 10 مليار حسنه، والحسنه مضاعفه الحسنه ب10 امثالها الى 700 ضعف؟ قلت لك قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يضاعف الحسنه الواحده لعبده حتى تبلغ 1000 حسنه. بنك ايه اللي يديك على الحسنه 2 مليون؟ بنك ايه اللي يديك على الجنيه 2 مليون؟ عشان تسارع لمجرد كذا تقول انا الحق احط 20، يعني سبحان الله اذا كذب الناس من اول ما عندك الحق تنهب حطهم في البيت عشان انت السيد عرفش راجل. اذا كذب الناس الدينار والدرهم، اذا كذب الناس الذهب والفضه، فاكنس هذه الكلمات بكنزه برصيده. حينما تلقى الله عز وجل هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، قال الله عز وجل المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. دي الباقيات الصالحات، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان لرحمتك من الدين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. شغل لسانك بس ما هنا وهناك فيما ينفع وفيما لا ينفع، لذ بباب الله تبارك وتعالى والجا اليه واحتمي به واعتصم به وسد دروعك فانه جواد كريم. اذكره يذكرك، سمعت انت في الايات قال الله تعالى فاذكروني اذكركم. احد السلف الصالح بيقول لي ان من كان معه يجالسون كلهم اني لاعلم الوقت الذي يذكرني فيه ربي، انا بعرف امتى ربنا بيجيني بيذكرني. قالوا كيف ذلك؟ قال انما اذكره اما قراتم قول الله تعالى فاذكروني اذكركم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الا ادلكم على افضل اعمالكم، افضل عمل تعمله. وخد بالك بقى مش هقول لك بقى هات كذا ويسر تقول لي اسم الله الظروف وكلام من، ولا اقول لك مثلا صوم تقول لي والله ما اقول ولا ظروف الصحيحه، لا، الا ادلكم على افضل اعمالكم او خير اعمالكم وازكاها عند مليككم، يعني اطهرها عند ضيف الله تعالى وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق، افضل من انفاق الذهب والفضه، وخير لكم من ان تلقوا عدوهم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. شوف كل الفضائل دي افضل منها ايه؟ قالوا ما هذا يا رسول الله؟ ايه ده العمل ده اللي بيفوق كل هذا؟ قال ذكر الله. نعم نصيب لا يكلفك شيئا، فاستعن بالله تبارك وتعالى ولا يقطعنك عن الله عز وجل قاطع، ولا يشغلنك عن الله شاغل، اتصل بالله تبارك وتعالى، اقرا ايات كتابه، سبحه وعظمه وكبره واحمده، فهذه ايام ذكر، هذه هي ايام المعلومات التي جعل الله شعارها ذكره سبحانه وتعالى، واثنى على اهلها الذاكرين الله تبارك وتعالى كثيرا الذاكرات. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم منهم، ولا يقطعنا عن انس به طرفه عين، انه جواب كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.